قواعد للتعامل مع السنة والنافلة المستحبة. مر معنا في الدرس الماضي فضل الإكثار من النوافل وأنها تكون سببا لمحبة الله عز وجل، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فهناك قواعد، خمس قواعد استنبطها أهل العلم من الكتاب والسنة في التعامل مع السنن والنوافل المستحبات. القاعدة الأولى: يعمل بالسنة والنافلة ولو هجرها الناس، فلا تترك السنن والنوافل لأن الناس لا يعملون بها أو أن بعض الناس يستهزئون بالمتمسك بها، يستهزئون بالمتمسك بهذه السنة. وقد مر معنا في دروس سابقة قوله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. فلا بد من إحياء السنن والجهر بها والدعوة إليها والصبر على ذلك كله. إذا لم تحيى السنن تفشو البدع، ترك السنن يفضي إلى عدم معرفتها عند الناس. قال ابن القيم رحمه الله: لو تركت السنن للعمل لعمل الناس لتعطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرست رسومها وعفت آثارها. كم من عمل قد اضطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان إلى الآن. وكل وقت تترك فيه سنة ويعمل بخلافها ويستمر عليها العمل فتجد يسيرا من السنة معمولا به على نوع تقصير. وخذ ما شاء الله من سنن قد أهملت، فلو عمل بها الناس عمل بها من يعرفها لقال الناس تركت السنة. هذا كلامه رحمه الله ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثاني 395. وقال أيضا الشاطبي رحمه الله عندما نظر لحال الناس ونظر أيضا إلى السنن والنوافل التي تعلمها، قال: تردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا. في الاعتصام في المجلد الأول 34. فهذه القاعدة الأولى: يعمل بالسنة والنافلة ولو هجرها الناس. القاعدة الثانية: تبين السنة والنافلة ولا يخاصم عليها. ولا يخاصم عليها، المخاصمة هي المجادلة التي تورث الضغائن والعداوات بين المسلمين. الإسلام حذرنا من الخصومات ومن الجدال الذي يؤدي إلى العداوات والضغائن بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. رواه أحمد والترمذي وغيرهم في صحيح الجامع الصغير. وقال الإمام مالك رحمه الله: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسيه ويورث الضغن، ويورث الضغن عداوات بين المسلمين. كلامه رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن 106. فعلى طالب العلم وعلى المسلم أن يتمسك بالسنة وأن يبين للناس السنة ويقيم عليها الحجج، فإن لم يقبل منه فقد أدى ما عليه، فإن لم يقبل منه فقد أدى ما عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها، أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها. في طبقات الحنابلة في المجلد الأول 236. قال الهيثم بن جميل تلميذ الإمام مالك رحمه الله يقول: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم في المجلد الثاني 94. وقال أيضا يونس الصفدي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي رحمه الله تعليقا: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، فما زال النظراء يختلفون. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء مجلد العاشر 16. وقال ابن تيمية رحمه الله: لأولئك الذين يعادون من خالفهم في السنن والنوافل الاجتهادية، قال: أما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعار الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه. إذن هذه القاعدة الثانية: بين السنة للناس ولا تخاصم، لا تجادل فيها، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها. إذا حصل الخصام الآن يؤدي إلى الجدال والضغائن والعداوات وإلى رد السنة، فلا تجادل ولا تخاصم الناس، بين السنة، قل: هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بها فقد ربح، ومن ردها فهو خسران. إذن هذه القاعدة الثانية: تبين السنة والنافلة ولا تخاصم عليها. القاعدة الثالثة من قواعد التعامل مع السنن والنوافل: الموازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار سنة من السنن. الآن في مجالس الناس ضاعت كثير من السنن النبوية في شرعنا، فإذا علمت وبينت لابد أن توازن بين المصالح والمفاسد. هذه قاعدة دلت عليها النصوص: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، بيان السنة ونشرها مصلحة، لكن إذا ترتب على ذلك ولو مؤقتا مفسدة كبيرة فأجل، أصبر، لا تبين إلى أن تذهب هذه المفسدة، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. دليل هذه القاعدة ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. هذا بناء الكعبة الحالي، ليس هو بناء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، غيره الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير، يهدم الكعبة ويدخل هذا الحجر الآن الذي في نصف دائرة، يدخله داخل الكعبة، وهي مصلحة كبيرة، لكنه صلى الله عليه وسلم لأنه سيترتب عليها مفسدة كبيرة قال: لولا أن قومتي حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. لذلك بوب البخاري رحمه الله على حديث عائشة هذا، قال البخاري: باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد من. هذه قاعدة مهمة جدا، لابد أن ينتبه لها طلبة العلم إذا بينوا السنة في مجالس الناس، لكن هذا ليس على إطلاقه، سيأتي البيان أكثر. قال الحافظ ابن حجر تحت هذا الحديث: يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، في فتح الباري في المجلد الأول 224. إذن هناك موازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار السنن والنوافل للناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات. يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، كما أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهما إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. انتهى كلام تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 22 407. ثم قال أيضا رحمه الله شيخ الإسلام: فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية. المسلم قد يترك المستحب والنافلة إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته. لذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل، إمام الصلاة يترك ما هو عنده أفضل وراجح إذا كان فيه تأليف قلوب المأمومين، مثل لو كان ممن يرى المخافتة في البسملة، الإسرار في البسملة قبل الحمد لله رب العالمين، الإسرار بالبسملة يرى أنها أفضل أو الجهر بها أفضل حسب ما ترجح عنده. كان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 24 195. خلاصة هذا: مراعاة المصالح والمفاسد عند إظهار السنن ودعوة الناس إليها والنوافل، مراعاة المصالح والمفاسد لا ينفي ما سبق بيانه من العناية بالسنة والحرص عليها، فإن هذه القاعدة إنما تطبق لأمر عارض لا أن تهمل السنة. هذه لفتة مهمة جدا، هذا الأمر موازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار السنة هذا لأمر عارض لحالة معينة لمجلس معين، لا أن تهمل السنة. يجب إظهار السنة والنافلة يكون تطبيقها إلى أن يعلم المخالف الذي لا يعلم السنة، يعلم، تقام عليه الحجة، لا تترك السنة بالكلية، فإن في ذلك مفسدة عظيمة بها يضيع شيء من شرع الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يجيء قوما يتركون من السنة مثل هذا، مثل هذا يعني مفصل الأصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وأنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة. رواه اللالكائي بسند صحيح في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في المجلد الأول 91. إذا المفهوم الصحيح لهذه القاعدة هو على المسلم أن يظهر السنة للناس، فإذا ترتب على إظهارها مفسدة راجحة في وقت معين في حالة معينة ليس على الإطلاق. الآن نظر هذا المسلم الذي يريد أن يظهر السنة فنظر في الحالة والوضع، إذا أظهرت هذه السنة سيترتب عليها مفسدة، هناك من الجهال، من المعاندين، من الأعداء، قد يفسد، قد يترتب على إظهارك للسنة المستحبة النافلة مفسدة كبيرة، فيترك هذه السنة مؤقتا حتى يعلم هذا المخالف، هذا الجاهل، حتى تقام عليه الحجة والبرهان ويناصحه بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل. فإذا علم من حال المخالف أنه دفع السنة ورفضها ورغب عنها إما تعصبا لمذهب أو اتباعا لمنهج، فإن السنة تقام ولا يبالى بالمخالف حينئذ. والمصلحة الكبرى التي نريد إبقاءها إنما هي المودة بين أهل السنة، كذلك تلافي وقوع البغضاء والعداوة بينهم. فإذا كان المخالف راغبا عن السنة سقطت مودته، ولكن بعد أن يعلم برفق وتقام عليه الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري وغيره. وأذكر في هذا المقال على هذه القاعدة وهذه الضوابط التي ذكرناها مرة من المرات في صلاة الجنازة. رجل ذكرنا له أن السنة والأفضل في صلاة الجنازة الصلاة خارج المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك موضع خارج المسجد النبوي، موضع الجنائز، يصلي هناك صلى الله عليه وسلم غالب صلاته، يجوز داخل المسجد، لكن السنة خارج المسجد. فبينا له وعاند، فبينا له لأنه كان يجهل، فبينا له السنة، ذكرنا له الأدلة أن السنة صلاة الجنازة خارج المسجد، لكنه رفض وعاند وأبى بعد أن بينا له السنة، فلم نبالي به، فخرجنا خارج المسجد وصلينا صلاة الجنازة على السنة خارج المسجد، وكنت الإمام في ذاك في تلك الصلاة. المهم أن انتصرت السنة في هذا الموقف لأنه ظهر العناد، لكن لو هناك ترتبت مفسدة أكبر وبينة فيصلى في المسجد. الموازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار سنة من السنن قاعدة مهمة. قاعدة الرابعة أيضا من قواعد التعامل مع السنة: ينكر على مخالف السنة الثابتة الصريحة التي ليس للاجتهاد فيها مساخ، سنة واضحة صححت فيها الأحاديث وهذا يخالف السنة، ينكر عليه. لماذا لم تعمل بالسنة؟ اعمل بالسنة، يبين له. كذلك أيضا من خالف الإجماع، إجماع الأئمة والعلماء خالفه، ينكر عليه أيضا. سنة نافلة مستحبة يخالف فيها النص والإجماع، ينكر عليه في المسائل الخلافية غير الاجتهادية. فالمعيار هو الكتاب والسنة الثابتة الصريحة، دليلها واضح صريحة في الدلالة على أنها سنة. كل من خالف ذلك يجب الإنكار عليه بالضوابط الشرعية المعروفة. قال الإمام النووي رحمه الله: لا ينكر محتسب ولا غيره على غيره إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، أما إذا خالف فينكر عليه. شرح صحيح مسلم المجلد الثاني 24. يفهم من كلام الإمام النووي أن للمحتسب الذي يبين ويأمر المعروف وينهى عن المنكر له حق لإنكار والاعتراف على من خالف ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيه مساخ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. إعلان موقعين مجلد الثالث 300. ثم ذكر ابن القيم أمثلة، قال: المسائل التي اختلف فيها السلف والخلف قد تيقننا صحة أحد القولين كثيرة، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وأن لم ينزل، وأن المسلم لا يقتل بكافر، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث 302. إذن يجب الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، ومعيار ذلك الكتاب والسنة بالضوابط الشرعية التي ذكرناها. هذه القاعدة الرابعة: ينكر على مخالف السنة النافلة الثابتة التي ليس للاجتهاد فيها مساخ. القاعدة الأخيرة لا نطيل عليكم، لا يعمل بما ورد حتى يثبت رواية ويتأكد من صحة الاستنباط وسلامة الاستدلال به، لأن كثير من الناس يقول هذه سنة لكنها جاءت في حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يقبل في الأحكام الشرعية، لا يستدل به. لا، قاعدة أنا تقول لا يعمل بما ورد، بما جاء من الأحاديث في السنن والنوافل، لا يعمل بهذا الذي ورد حتى يثبت يكون حديثا مقبولا رواية، ويتأكد أيضا من صحة الاستنباط وسلامة الاستدلال به. فإذا نقلت إلينا سنة من الناس من قال هذه سنة، نطلب منها الدليل، ولا بد أن يكون هذا الدليل صحيحا ثابتا، بل هذا الدليل صريحا في الاستدلال به، سليما عند الاستدلال به، يدل على أن هذه سنة. إذن التأكد من صحة سندها ومتنها بإعمال القواعد الحديثية على إسنادها، وإما بتقليد أحد أئمة هذا الشأن. إذا كنت لا تستطيع أن تبحث في الأسانيد، قلد العلماء المختصين في هذا الباب في هذا الشأن. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: طريق من أراد الاحتجاج بحديث من السنن والمسانيد له إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره، فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به، وإلا فلا يحتج به. كلامه رحمه الله في كتابه فتح الباقي على ألفية العراقي المجلد الأول صفحة 160، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. كلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الأول 250. أخيرا، علينا أن نعتني بالسنة، علينا أن نعتني بالسنة والنوافل والإكثار من النوافل وإظهار السنة، نتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل بها، ندعو الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. يعمل بالسنة ولو هجرها الناس، تبين السنة ولا يخاصم عليها، تراعى الضوابط الشرعية عند الإنكار على مخالف السنة الصريحة الثابتة. لا بد من التثبت مما ورد من السنة، لا بد من صحة الاستدلال بها بالرجوع إلى فهم سلفنا الصالح وأئمة الإسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.